قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. تعالوا في رحال حب الله، حب ربنا جل جلاله. الأولى الميل الهاء الدائم للقلب الهائم، إن يحصل نوع من أنواع الميل. عارفين لما نقرأ قول الله عز وجل ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بنسمع كتير كلمة حنفاء. حنفاء حنيفي. يعني إيه حنيفي؟ الحنف الميل. يعني إيه الميل؟ إنك تبقى دايما مايل ناحية ربنا. اثنين، إيثار المحبوب على جميع المصحوب. معنى لازم من معاني الحب أن تؤثر المحبوب على نفسك، أن تؤثر الله على هواك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، لابد أن يبقى أنت موافق ربنا في كل حاجة. اللي يحبه ربنا تحبه، واللي يكرهه ربنا تكرهه. لازم، ما ينفعش غير كده. إن لم تصحبه الموافقة فالمحبة معلولة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عذرا ما أطعناك، عذرا أضعنا حدود الله.